والأنب ومن لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ألفا ألوانه لا

لهم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا وإذا قيل لهم الذين تتوفاهم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وكيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم

ربكم. قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا Hello. اتخذي من الجبال بيوتا

ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض وما ولله غيب يشكرون ألم تروا إلى الطير مسخرات في جو السماء بما يمسكهن إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومساء إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون تعرفون نعمة الله ثم ينكرون وأكثرهم الكافرون صدق الله